عند البكاء يعني تنهينا بقى تبرع ويبكي يجب من علامات إجابة الدعاء. ليه؟ لتحقق التذلل والخضوع في القلب لله عز وجل، لأنه سبحانه كما ورد في الأخبار أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فكلما انكسر القلب كلما كانت الإجابة قريبة. وألا يكون قلبه غافلا، وألا يدعو بما فيه إثم أو قطيعة رحم أو قطاعة حقوق المسلمين. طبعا لا يجوز للإنسان أن يدعو بهذه الأدعية، زي مثلا الحشاش طالع يجيب حشيش أو أي تجارة محرمة، اللهم سهل لنا الأمور، اللهم اقض لنا الحوائج، الحوائج والحرام اللي يا رب استرنا ولا تفضحنا وسهل لنا كل أمر عسير. فكيف حرام ولسه كمان هتسأل الله السر وتسهيل الأمر؟ هذا الدعاء بلس، هذا دعاء بلس، يعني يدعو أن يسهل الله وأن يقترب. وهكذا في كل معصية، الواحد كان نادي يستحمى البحر ومعه شوية طرة فلوس كده، فطلع الشجرة وبعدين ايه حطها في الشجرة وقال ايه احفظ يا حفيظ، ماذا بيستحمى؟ جاء واحد طبعا حرام وقال ايه يا سافر، راح واحد ايه الصرة سلك، واحد جاء كده من بعيد وسمع الكلمة دي وسمع الكلمة دي، فطلع بعد ما استحمى يقول فين باب الصورة؟ أنا حطيتها هنا وقلت احفظ يا حفيظ، قال له خدها واستر هنا الثالثة. عايز يقول كلاهما دعا الله تعالى، ده دعاه بالحب وده دعاه بالسبب. لكن هي قد يعني قد تكون يعني قد تكون السر دي من حق صاحب من حق الذي أخذه، كما يعني الحديث الصحيح قصة سيدنا موسى لما كان قاعد تحت الشجرة وجاء واحد ثالث وخلع هدوم وربط الحصان ووضع سرة على الهدوم بتاعه ونزل استحمى، جاء واحد راح واخد السرة ومشي، جاء واحد ثالث جلس بجوار الثياب، سيدنا موسى موجود تحت الشجر أخذ السرة ومشي، جاء واحد ثالث جلس بجوار الثياب، فخرج الثالث فسأل على السرة قال أين السرة؟ فالرجل الثالث لم يره، قال أنا لم أرى السرة، قال أنت الذي أخذتها، وضرب الرجل فقط. فتعجب سيدنا موسى قال يا رب الواحد يأخذ السرة والآخر يقتل من أجلها وهو بريء. فأوحى الله إليه يا موسى إلا الذي أخذ السرة كان له دين على أبي الفارس فأخذ دينه،

محبتهم، احسننا في زمرتهم، علمنا ما ينفعنا من خلالهم.